مسند اخيه ابن الحسن عثمان بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان الواسطي اصل الكوفي العبس المولى والحافظ المتوفى سنه 39. عثمان هذا له روايه عن علي المديني متعلقه بنقل اقوال علي المديني في الرجال والعدد وهي مطبوعه. وكان بينه وبين الشيعه في زمانه مناحرات وخصومات، فكان الشيعه يضعون عليه اشياء ويتهمونه باشياء ويقولون عن اهل العلم تضعيفا له، ولكن كل ذلك لا يصح بل هو من الثبوت. ومسند ابي عبد الله محمد بن يحيى بن ابي عمر العدلي الدراورتي نزيل مكه، يقال ان ابا عمر كنيه ابيه يحيى المتوفى سنه 43 و200، وفي التذكره اي تذكره الحفاظ الذهبي انه حج 77 حجه وعمر دهرا. يعني كونه حج 77 دليل انه عاش اكثر من ذلك. ومسند ابي محمد عبد اللي هو عبد بن حميد هذا بدون اضافه، ويسمى عبد الحميد كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ابن حميد بن نصر الكشي بكسر اوله وتشديد يبقى الكسي. هذه النسبة مرة تأتي بالسين ومرة تأتي بالشين لقرب المخرجين، فتجد الوجهان في الغالب يكونان ايه؟ صوابا، لأن هذه أسماء أعجمية فبحسب ما نطقت تكتب. وتشديد السين المهملة نسبة إلى كس، مدينة تقال سمرقند. قال ابن مكولة، وقال ابن مكولة اللي هو الأمير، لما احيانا يقولون قال الامير واحيانا يقولون قال ابن مكولة، هو واحد اللي هو صاحب كتاب الاكمال في اسماء الرجال في ضبط اسماء الرجال اللي هو 10 مجلدات اللي هو في المؤتلف والمختلف، بس وظيفه الكتاب ده فقط يضبط لك الاسماء، فرق ما بين عبد وعبيد وعبيد الله وعبيد وعبيده، ها كل يعني وهكذا وظيفته كده، يقول لك عبد هو فلان، أما عبيدة فآخر يسميه، تمييز ما بين إيه؟ الرواة الذين تشتبه وتتقارب أسماؤهم في الرسم. شيخنا الكسي بكسر ها؟ بكسر الإيه؟ قال بكسر أوله بكسر أوله وتشديد السين يبقى الكسي نسبة إلى كسة. جميل. قال ابن مكولة كسره العراقيون وغيرهم، كسره العراقيون وغيرهم يقولون بفتح وجهان واختلافهم رحمة. وربما صحف بعضهم فقال بالشين المعجمة وهو خطأ. جميل. والذي قال إنه بالشين المعجمة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وزعم أنه منسوب إلى كش قرية من قرى جرجان على جبل. قال وإذا عرب أي نقل إلى العربية كتب بالسين. الحافظ الثقة الحافظ المتوفى سنة 49 و200، وله مسندان كبير وصغير، وهو مسمى بالمنتخب، يعني الصغير هذا منتخب، وهو القدر المسموع لإبراهيم ابن خريم الشاشي منه، وهو موجود في عيد الناس في مجلد اللطيف، وهو خال عن مسانيد كثير من مشاهير الصحابة. يبقى مسند الكش الشاشي اللي هو مطبوع يعتبر هو اصل ماخوذ من مسند عبد بن حميد. هو فعلا هو مطبوع في مجلدين، وهو حقيقة الموجود لا يمثل الكتاب كله، لكن الناس إذا تعزوا إلى عبد بن حميد يعزون إلى تلك النسخة المختصرة. ومسند أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، اللي هو الحميدي ده اللي هو عبد الله بن الزبير مش الصحابي. يعني في اثنين عبد الله بن الزبير، في عبد الله بن الزبير الصحابي، لكن عبد الله بن الزبير هذا متاخر، ده من شيوخ البخاري. فاهم الكلام ده؟ فمسنده مطبوع في مجلدين، مسند الحميدي. مسند الحميدي، مره من المرات كنت في معرض الكتاب. كان اول يوم بقى والايه؟ ولسه المكتبات يرتبون الكتب. فلقيت انا مسند الحميد وكنت لسه ما اشتريتهوش، الكلام ده من 30 سنه كده. لسه ما اشتريتهوش، عايز اشتريه. فبقول للراجل البياع يعني بكام مسند الحميد؟ فما هو مش عارف. عايز يسأل صاحب الايه؟ صاحب المحل. فقال له يا عم الشيخ بكم مسند الحميد؟ بكم مسند الحميد؟ وافتكر ايه؟ مسند اللي بيقدموا عليه يعني. فطبعا التجار يعرفون كثيرا مما يبيعون. القرش الاسدي او الاسدي المكي من كبار اصحاب ابن عيينة. أصحاب يعني من تلاميذة ابن عيينة، هو من أثبت الناس في ابن عيينة. الحافظ السيخ المتوفى في مكة سنة 1920، وقيل بعدها. وهو من مشايخ البخاري، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي أو عن الحميدي كلاهما سواء لا يعده إلى غيره، خلاص كفاية رضا. دليل على أن البخاري كان يعتمد على الحميدي اعتمادا عظيما. شيخنا له كتاب في المفردات الحميدي. مفردات ايه؟ البخاري. ها؟ مفردات عند البخاري. مش فاهم. شرح مفردات للبخاري. يا اخي ده شيخ البخاري ازاي يشرح مفردات البخاري؟ مش عارف ما هيقول لك انت لو صبرت هتنرد ان صبر نال اهو. قال وهو غير الحميد الجامع بين الصحيحين. هذا متاخر في كتاب الجامع بين الصحيحين. للامام الايه؟ الحميد. بس الحميد ده غير الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري. هذا متأخر. جمع بين الصحيحين، جاء بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وجمع بين أحاديث الكتابين في كتاب واحد. وهناك أيضا كتاب آخر الجمع بين الصحيحين للإمام عبد الحق الإشبيلي، وهذا أجود من كتاب الحميدي. والإمام الذهبي زكاه جدا، زكى هذا وهو مطبوع عليك. وكل هذه كتب مطبوعة. ومسنده 11 جزءا، جزءا 11 جزءا مش مجلد، ها هو موضوع في المجلد، هو مسند صغير. ومسند ابي عبد الله محمد بن يوسف الدواقد بن عثمان الضبي مولاه تركي الفرياني نزير قيساريه من مدائن فلسطين المتوفى في اول سنه 1200. ومسند ابي جعفر احمد بن سنان بن اسد بن حبان القطان الواسطي الحافظ المتوفى سنة 90، وقيل قبلها سنة 56 و200، وهو مخرج على الرجال، يعني أنه مرتب على الرجال. ومسند إسماعيل بن إسحاق القاضي. ومسند أبي علي حسين بن داود المصيصي بكسر الميم وشد الصاد الأولى مصيصي، ويقال بفتح الميم وتخفيف الصاد المصيصي نسبة إلى المصيصة مدينة، وهو الملقب بسنيد. الحسين بن داود هذا يلقب بسنيد، ساعات ياتي باسمه يعني حدث الحسين بن داود، ساعات ياتي سنيد بن داود. فبعض الناس يتصور ان سنيد غير حسين، ده هو واحد، مره ياتي باسمي ومره ياتي بلقبي، فسنيد لقب وليس اسما. كزبير الحافظ المحتسب صاحب التفسير المسند المشهور المتوفى سنة 26 و200. ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، طبعا هذا طبع قبل، كان الإمام الهيثم اختصره في كشف الأستار، ها في زوائد البزار، هذا كان مطبوعا في 4 مجلدات وما زال موجودا. ثم طبع بعد ذلك المسند، وصل أظن الآن تجاوز 16 مجلدا. الحافظ البصري الحافظ الشهير المتوفى بالرملة، وهو كتب من المسانيد المرتبة على الصحابة، وأيضا هو من المسانيد المعلة، يعني يذكر علة كل حديث عندما يخرج. المتوفى بالرملة سنة 92 و200، وله مسندان: الكبير المعلل وهو مسمى بالبحر الزاخر، هو مطبوع باسم البحر الزخار، البحر الزخار، لكن وقع اختلاف كثير في النسخ في تسمية الكتاب، وأنا أظن أن هذا الاسم أصلا ليس من البزار نفسه، وإنما ربما سماه هكذا بعض من نسخ الكتاب من بعد. يبين فيه الصحيح من غيره، قال العراق: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. وطبعا هذا علل، يعني نفرق بين العلل وبين التصحيح والتضعيف، نفرق بين العلل وبين التصحيح والتضعيف. العلة هو كل ما يتعلق بالرواية من بيان لتفرد أو اختلاف أو خطأ، سواء كان الخطأ في المتن أو الخطأ في الإسناد، وسواء كان الخطأ مؤثرا في الرواية بالقدح أو غير مؤثر، كل ده يسمى علم. أما التصحيح والتضعيف فهو ما يتعلق بأقوال العلماء المتعلقة بما يقتضي قبول الحديث أو رده. واضح؟ فالعلل جزء من أو مرحلة من مراحل التصحيح والتضعيف، والتصحيح والتضعيف هي آخر المراحل. فالذي يتكلم بالتصحيح والتضعيف يلزمه أن يعرف العلم، ويلزمه أن يعرف الرجال، بل ويلزمه أيضا أن يعرف فقه الحديث ليعرف ما للحديث من شواهد أو من مخالفات للحديث الصحيح. قال العلاقة ولم يفعل ذلك إلا قليلا إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره له. والصغير أي مسند صغير ومسند أبي عبد الله محمد الناصر المروزي الشافعي الحافظ، ومسند أبي عمرو أحمد بن حازم بن أبي عزرة الغفاري الكوفي الحافظ المتوفى سنة 76، ومسند أبي جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني الحافظ الكبير الزاهد العابد المتوفى سنة 72، ومسند أبي يعقوب إسحاق المنصور بن بهران الكوسج النيسابوري الحافظ المتوفى سنة 51، تعرف يعني الكوسج؟ الكوسج ده لقب اللي هو كل من يعمل في الجلود يسمى كوسج، الذي صنعته الجلود يسمى إيه؟ كوسج. ومسند أبي أمية محمد بن إبراهيم مسند بغدادي ثم الطرسوسي بفتح الطاء والراء نسبة إلى طرسوس مدينة مشهورة من بلاد الثغر بالشام الحافظ الكبير. عندك الكثير؟ لا بتاعت الكبير يعني السياق يقول كده ولا إيه؟ المتوفى بطرسوس سنة 73، ومسند أبي يوسف يعني يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورق المعبدي الحافظ المتوفى سنة 52، ومسند أبي عبد الله محمد بن حسين الكوفي محدثه المتوفى سنة 77، ومسند أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ الثقة نزيل مصر المتوفى بصعيدها سنة 58، ومسند أبي يوسف يعقوب ابن شيبة ابن صلت بن عصفور السدوسي مولاه البصري نزيل بغداد المالكي الحافظ المتوفى سنة 62، قال الذهبي هو صاحب المسند الكبير الذي ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتم طبع منه جلدين. نعم يعقوب بن شيبة لا طبع منه نحو 150 صفحة كده. هذا الذي طبع منه ربما بعض الناس نفق وارد، لكن طبعا عندي هي الصغيرة، وهو من تلاميذ علي المديني وكثيرا ما ينقل فيه اقوال لعلي المديني على الاحاديث. دار الرشد اظن طبعا ممكن يعني نفخوا بقى النفخ بقى الاصول يعني هو اصلا الكتاب احنا قلنا قبل كده بعض الكتب تصلح ان تخرج في رساله صغيره او في مجلد صغير فيجي واحد محقق عليه بيتوصف الناس فيعني يملا الحواشي فيكون الحواشي هي الكتاب والكتاب هو الحاشيه. انت عندك مجلدين انت بتحب السنين بس دوت بيجي بالسكر لا روش يعني خلي بالك يعني ما تكترش منك. وهو صاحب المسند الكبير الذي ما صنف مسند احسن منه ولكنه ما اتم قيل ولم يتمم مسند معلل قط، يعني ما فيش عالم قصد الى ان يصنف مسند على العلل يعني يبين علة كل حديث ها فتم له الكتاب. أغلب هذه المسانيد موجودة ولكن مؤلفها مات قبل أن يتمها. وقد ظهر من مسند يعقوب هذا مسند العشرة وابن مسعود وعمار والعباس وعتبة بن غزوان وبعض الموالي، ويقال إن مسند علي منه في 5 مجلدات مسند علي بس علي بن أبي طالب. وقيل إلا إن نسخة مسند أبي هريرة منه شوهدت بمصر فكانت 200 جزء قيل، وشوهد أيضا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر يذكر فيه الأحاديث في أسانيدها وعلالها ولو تم لكان في 200 مجلد. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي وحديثها عن بني المتوفى قبل 90، ومنهم من قال سنة 80، وهو في 200 جزء و14 جزءا. ومسند أبي علي الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري القباني بفتح القاف وتشديد الباء الموحدة المتوفى 89 أو 200، ومستد أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي الحافظ الحجة القاضي أحد أوعية العلم وثقات المحدثين المتوفى في منتصف ذي الحجة 92 و 200. قال الذهبي في التذكرة: له تصانيف مفيدة ومسانيد. ومستد أبي عبد الله محمد بن هشام بن شبيب أو بن شبيب ابن أبي خيرة بكسر المعجمة وفتح تحتها يبقى خيرة، يبقى خيرة، يبقى بخيرة وفتح التحتانية السدوسي البصري ثم المصري الثقة المصنف المتوفى 51 و 200. ومستد أبي إسحاق إبراهيم معقل ابن الحجاج النسفي قاضي نسف وعالمها المتوفى 95 و 200 وهو مستد كبير. ومستد أبي يحيى عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ وله أيضا التفسير المتوفى 91 و 200. ومستد أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الرازي الحافظ المتوفى 31 وهو أزيد من 100 جزء. 31 ولا 300؟ نعم المتوفى 31. قلت 33. ومسند أبي محمد عبد الله بن محمد بن ناجية البرجري ثم البغدادي المتوفى في هذه السنة 301 هجريا أيضا هو في 132 جزءا. ومسند أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني النسائي البالوزي نسبة إلى بالوز قرية من قرى نسل على 3 فراسخ منها محدث خراسان وإمام عصره في الحديث من غير مدافع المتوفى ببالوز 300. وقبره بها يزار وله مسانيد 3. ومسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن ناصر بن نيسابور المعروف بالبشتي بالشين المعجمة نسبة إلى بش بضم بش بالبشتي بالشين المعجمة نسبة إلى بش بضم الباء بلد بنواحي نيسابور ذكره يقوت أي في معجم البلدان في معجمه ولم يذكر له وفاة وقال ذهب ما أدري متى توفي إلا أنه بقي إلى 333. ومسند أبي يعلى وده مطبوع وده أحد الكتب التي شملها كتاب مجمع الزوائد للإمام الهيثم مسند أبي يعلى وله مسند كبير ومسند صغير أيضا. ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المتوفى الموصل 337 وقد زاد على 100 وعمر وتفرد ورحل الناس إليه وله مسندان صغير وكبير. وفيه قال إسماعيل محمد بن فضل التميم الحافظ: قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند ابن منيع وهي كالأنهار ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع الأنهار. لكن مسند أحمد أكبر منه مسند أحمد لعل بقى المطبوع هو الصغير وليس الكبير والله أعلم. ومسند أبي العباس الوليد بن أبان بن توبة الأصبهاني الحافظ الثقة صاحب التفسير أيضا المتوفى 1300 وهو مسند كبير. ومسند أبي بكر محمد بن هارون الروياني وهذا مطبوع نسبة إلى رويان مدينة بنواحي طبرستان خرج منها جماعة من العلماء الإمام الحافظ المشهور المتوفى 737 وهو مسند مشهور قال فيه ابن حجر إنه ليس دون السنن في الرتبة يعني السنن يعني سنن الأربعة يعني أن كتابه يعني فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف القليل كشأن تلك الإيه السنن لكن حقيقة هو الضعف فيه أكثر من السنن كتاب الروياني الضعف فيه أكثر من الضعف الموجود في السنن ربما يكون يعني في منزلة سنة ابن ماجه لأن سنة ابن ماجه فيها إيه ضعيف كثير. ومسند أبي سعد بسكون العين يعني ليس سعيد على ما هو الصواب فيه عبد الرحمن بن الحسن الأصبهاني الأصل النيسابوري وهو أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم الحافظ المتوفى في هذه السنة 307 هجريا أيضا ذكره الذهبي في تاريخه تاريخ الإسلام يعني طبعا معروف تاريخ الاسلام اصناف 52 مجلد بوصف الحافظ واغفله في طبقات الحفاظ يعني في الذهبي في تاريخ الاسلام قال الحافظ وما دام هو موصوف بالحفظ يلزمه ان يكون داخلا في كتاب تزكية الحفاظ لان الذهبي في تزكية الحفاظ جعله خاصا بمن هو من أهل الحفظ، فكل من كان حافظا يلزم على الذهب أن يدخله في كتاب الإيه؟ تذكرة الحفظ. عشان كده استدركوا عليه. ومسند أبي عبد الله محمد بن عقيل ابن الأزهر بن عقيل البلخي، محدث بلخ وعالمه الحافظ الكبير صاحب التاريخ والأبواب، أيضا تاريخ معروف، الأبواب اللي هي بقى إيه؟ اللي هي زي المصنفات كده. المتوفى سنة 16 سنة 16 و300، ومسند أبي جعفر الطحاوي، ومسند أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم اللي هو أبو ابن أبي حاتم الرازي، اللي هو بينقل عن أبيه أبي حاتم الرازي وعن خاله أبو زرع الرازي العلل والرجال، صاحب كتاب الجرح والتعديل وكتاب العلل. ومسند أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظلي، قيل نسبه، ولا عندك نسبة؟ نسبة. قيل نسبة أو نسبه إلى دار بحنظلة بالري الرازي، حافظ الري وابن حافظه، بحر العلم، واحد الأبدان وأحد الأبدان المدبر، وأحد الأبدان. هذا صوفي إيه؟ الشيخ الثاني الظاهر انه صوفي. تقول لي يا عم الشيخ الظاهر انه صوفي. مين ده الصوفي؟ الكتاني. لا ده مش صوفي، لا الكتاني. لا كده لفظ الابدال مستعمل في كلام السلف، لكن هي القصه في ايه؟ في اين يوضع؟ يعني احمد بن حنبل استعمل لفظ الابدال مستعمل. هو قال قبل شوي، قبل يومين قال عن فلان ويدعى عند قبره، وقبل شوي قال وبيحكي الواقع ويحكي تاريخا، يقول قبره يزار. هو ماله بقى؟ هو راضي بهذه الزياره او غير الراضي؟ في قصه ثانيه. لا بس في قال ويجاب الدعوه، تجاب الدعوه عند قبره. قيل تجاب الدعوه عند قبره. غريب بيأرخ هنا يعني ازاي هتلاقي الذهبي هو من ائمه السنه يقول كده؟ ده ابن كثير من ائمه السنه يقول هذا الكلام، يعني هذا كلام نقل في كتب التاريخ في تراجم هؤلاء الناس. اقبله او لا تقبله، لكن ده تاريخ. تفهم؟ ده تاريخ. يعني ودوت لازم نتعلم يا جماعه. لازم نتعلم يعني ان انا عندما اكتب في علم لازم احترم ما نقل في كتب اهل الاختصاص بصرف النظر اقبله او لا اقبله. لكن ما احطش اللي انا اقبله وما احط والذي لا اقبله لا اضعه، يبقى انا مش مؤرخ بقى هنا. بس شيخ الكلمه فيها شرك، الابدال يعني له لا اله الا الله. عندك مشكله، انت شايف انها فيها شرك، هو مش شايف كده. انا قلت لك اللفظ نفسه مستعمل في كلام السلف كابدال مستعمل. انت بص، انت عندك الشمله؟ ما عندكش؟ انا هتحفظ بيها ان شاء الله. اكتب الابدان هتلاقي كل كتب الدنيا تستعمل هذا اللقب الشامل، المكتبه الشامله. اكتب الابدان واحصل هذا في الكتب التي انت تثق فيها، بلاش كتب اهل البدع، احصل هذا في الكتب التي انت تثق فيها، كتب تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تهذيب الكمال، كتب التاريخ، واكتب الابدان. حتى افتح كتب شيخ الاسلام ابن تيميه هتلاقي اللفظ مستعمل. لكن المشكلة بقى إيه؟ بعض الناس يضعونه في غير إيه؟ موضعه. فهمت؟ زي يعني الإمام أحمد سئل عن بعض الناس، قيل له إنه يتشيع. طبعا التشيع ده إيه؟ بدعة، مش كده؟ فقال الإمام أحمد، قال ماذا نقول في رجل كان يحب آل البيت؟ لأن لفظ التشيع عندهم غير لفظ التشيع عندنا. يعني لفظ التشيع عند السلف يطلق على كل من له ميل الى اهل البيت. معايا؟ فان تطور الامر الى ان يسب الصحابه والسلف قالوا فيه رافض. فاهم؟ لكن عندنا صار لفظ التشيع يطلق على الروافض عموما. فاحيانا المصطلح يختلف معناه من زمن الى زمن، من مكان الى مكان. واحنا شرحنا هذا كثيرا عندما كنا نشرح مصطلح الحديث، ان المصطلح الواحد قد يطلق في زماننا على معنى وفي زمان اخر على ايه؟ معنى اخر. وهو في 1000 جزء. المتوفى سنة 27 20 و300 وهو في 1000 جزء. ومسند ابي سعيد الهيثم ابن كليب وهذا مقبول. ابن شريح ابن معقل الشاشي نسبه الجشاش مدينه وراء نهر سيئون او جيئون من ثغور الترك، خرج منها جماعه من العلماء وهو محدث ما وراء النهر، توفي 35 و300 وهو مسند كبير. ومسند ابي الحسن علي بن حمشاذ، حمشاذ او حمشاد كلاهما صواب. يعني احنا قلنا دي اسماء اجنبيه احيانا تكتب بحسب النطق. العدل النيسابوري، العدل ده ليس وصفا بل هو لقب. ها الحافظ الكبير صاحب التصانيف المتوفى 38 و300 وهو في 400 جزء. ومسند ابي الحسين احمد بن عبيد بن اسماعيل البصري الصفار الحافظ الثقه المتوفى بعد 40 و300 قال الدارقطني صنف المسند وجوده. ومسند ابي محمد دعلك بوزن جعفر ابن احمد ابن دعلك البغدادي محدثه السجزي من اوعيه العلم وبحور الروايه المتوفى 51 و300 وهو مسند كبير. ومسند ابي علي الحسين بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسر الماسرجسي النيسابوري وهو مسند معلل مهذب في 1300 جزء. ولو كتب بخطوط الوراقين لكان يعني لو بقى مرتاح يعني لكان في اكثر من 3000 جزء. ولو كتب بالطباعه الحديثه هيبقى مليون بقى جزء. ولو كتب بخطوط الوراقين لكان في اكثر من 3000 جزء. وقد كان مسند ابي بكر الصديق بخطه الى 14 جزء مسند ابي بكر فقط بعلله وشواهده، فكتبه النساخ في نيف و60 جزءا. وقد قيل انه لم يصنف في الاسلام مسند اكبر منه. ومسند ابي اسحاق ابراهيم ناصر الرازي المتوفى 85 و300 في نيف و30 جزءا. ومسند ابي الحسين محمد بن احمد بن محمد بن جميع كزبير الغسان الصيداوي ده مطبوع مسند الشام محدثه الجواد الحافظ المتوفى 342. ومسند محب الدين ابي عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي وهو المسمى بالقمر المنير في المسند الكبير، ذكر فيه كل صحابي وما له من الحديث. ومسند ابي حفص عمر بن احمد البغدادي المعروف بابن شاهين في 1600. فهذه 82 مسندا بمسند احمد، وربما لبعضهم من مسندين او ثلاثه، والمسانيد كثيره سوى ما ذكرناه. وقد يطلق المسند عندهم على كل على كتاب مرتب على الابواب، زي ما قلنا صحيح المسند البخاري، صحيح مسلم لمسلم، او الحروف او الكلمات لا على الصحابه، ليكون احاديثه مسندة لكون احاديثه مسندة ومرفوعة او اسندت ورفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري، فانه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم، وكسنن الدارمي يسمى مسلم ايضا، فانها تسمى مسندة الدارمي على ما فيها من الاحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة، على ان له مسندا على الصحيح. وكمسند ابي عبد الرحمن بقي هو بقي بن مخلد بوزن علي بن مخلد الاندلس القرطبي الحافظ شيخ الاسلام صاحب التفسير ايضا وغيره المتوفى 76 و200 قال ابن حزم روي فيه عن او روى فيه عن 1300 صحابي ونيف ورتبه على ابواب الفقه، فهو مسند مصنف ليس لاحد منه، ليس لاحد مثله، يعني يصح وصفه بمسند لكونه الاحاديث فيه مسنده، ويصح وصفه بالمصنف لانه على الابواب. وكمسند ابي العباس محمد بن اسحاق بن ابراهيم المهران السراج بشد الراء نسبه الى عمل السروج الثقفي مولاه من النيسابوري محدث خراسان ومسندها الحافظ الثقه الصالح المتوفى 13 و300 فإنه مرتب على الأبواب، ولم يوجد منه إلا الطهارة وما معها في 14 جزءا. وكمسند كتاب الفردوس اللي هو مسند الفردوس بتاع الديلمي مطبوع. وهذا يعتبر مجد يعني خزانة في الحديث الضعيف. كتاب إيه؟ مسند الفردوس، هذا يعتبر خزانة في الحديث الضعيف. إذا وجدت الحديث فيه ولم تجده في غيره فاعلم أنه ضعيف. هذا ليس كلامي، هذا حتى قاله السيوطي مع تساهله في مقدمة الجمع الكبير له. وكمسند كتاب الفردوس لأبي منصورة شهر دار ابن الشيرويه الديلمي الهمداني المتوفى سنة 58 و500، يتصل نسبه بالضحاك بن فيروز الديلمي الصحابي. وكتاب الفردوس لوالده المحدث المؤرخ سيد حفاظ زماني أبي شجاع شيرويه ابن شهر دار ابن شيرويه ابن فنا خسرو، طبعا دي كلها أسماء عجمية فارسية، الديلمي الهمداني مؤرخ همدان المتوفى سنة 99 و500، أورد فيه 10,000 حديث من الأحاديث القصار مرتبة على نحو من 20 حرفا من حروف المعجم من غير ذكر إسناده في مجلد أو مجلدين، وسماه فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب. كتاب الشهاب للإمام القضاعي، عمل أيضا كتاب فيه 1000 حديث أيضا بس بالأسانيد ويرتبها أيضا على حروف المعجم، وكلها أحاديث قصيرة، واختار منها ما كان من فيه جوامع كلم، يعني مثلا اعمل لدنياك مثلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأحاديث القصيرة يعني اللي فيها حكم وأمثال، مطبوع أيضا في مجلدين الكتاب القضاعي هذا اللي هو مسند الشهاب. وأسند أحاديثه ولد المذكور في 4 مجلدات، خرج سند كل حديث تحته، وسماه إبانة الشبه بمعرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامة الحروف، واختصره الحافظ ابن حجر، وسماه تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس وهو مطبوع البيت. وكمسند كتاب الشهاب في المواعظ والآداب هو 10 أجزاء في مجلد واحد، إشهاب الدين أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر ابن علي القضاعي اللي هو مسند الشهاب اللي هنتكلم عليه من شوية، نسبة إلى قضاعة شعب من معد بن عدنان، ويقال هو من حمير، وهو الأكثر والأصح قاضي مصر الفقيه المحدث الشافعي ذي التصانيف المتوفى بمصر سنة 54 و400، أسند فيه أحاديث كتاب الشهاب المذكور وهو كتاب لطيف له، جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 1200 في الحكم والوصايا محذوفة الأسانيد مرتبة على الكلمات من غير تقييد بحروف، ورتبه على حروف الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي وتأتي وفاته، وأضاف إلى ذلك بيان المخرجين في مجلد سماه إسعاف طلاب بترتيب الشهاب، وله شرح طبع حديثا بس نسيت اسم المؤلف عندي، ومنها كتب في التفسير. فضل تعالى ها؟ وهيخش بقى في التفسير، هو يدوبك بخلص الايه؟ المسانيد. عندنا عند ابي حفص بن شهيد لسه فقط عندنا 3 اسطر. عندك ايه؟ 3 اسطر على نهاية. عندك ايه؟ بيقولوا ايه الاسطر الثلاثة؟ على نهاية على نهاية الرسالة. ده انت عندكم خلاص ده اخركم؟ لا ده اخركم. نفسكم انقطع يعني؟ لا هي لا مقطوع. نفسنا ما قطعش. نفس الكتاب. بس انا عندي لسه اهو. عندنا كده بس انا عندي لسه كتير قد اكتر من اللي فات، مش ظاهر ضحكوا علي. طبعوا لكم ايه بعض الرساله وتركوا الاكثر. المهم احنا هنوقف هنا ما دام اصلا انتوا وقفتوا، يبقى احنا نوقف. الخاتمه دي مالهاش دعوه بالايه؟ بالكتاب، لكن الكتاب عندي اهو، انا لم اؤلف شيئا من عندي، الكتاب اهو، يعني انا عندي صفحه 76 ها، والكتاب تجاوز 200 220. عندنا 70 ها؟ 70 بس 77 خلاص 70 اه جميل. انا دخلنا بعدين على هذا نكتفي بهذا الذي عندكم، وبكره كده كده نقرا كتاب الفانيد. نعم. يبقى سكر على سكر. يبقى سكر على البني عشان ما حدش يزعل، بس انا عندي الحمد لله الكتاب كامل.